تبعه على ذلك بعض الصالحين، ولعلهم ما كانوا يعرفون خبث طويته وسوء نيته. وأما هذه الحادثة فكما سمعنا أو كما سمعنا هذا الحديث ليس فيها حادثة الإفك، إنما فيها نزول آية التيمم. وذكر الحافظ هنا في قوله وليس على ماء وليس معهم ماء، أو في قولها وليس على ماء وليس معهم ماء، قال واستدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه، وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيها. يعني هذا فيه إشارة إلى عدم الأخذ بالأسباب، يسلك طريقا لا ماء فيها ويتوكل على الله ويمشي ولا يحمل ماء. ولاستدل بذلك على ذلك قال الحافظ وفيه نظر، لأن المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها، ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بعدم الماء مع الركب، وإن كان قد علم بأن المكان لا ماء فيه. ويحتمل أن يكون قوله ليس معهم ماء أي للوضوء، وأما ما يحتاجون إليه للشرب فيحتمل أن يكون معهم. والأول محتمل الذي ذكره على قول من يرى يمشي وليس معه ماء، قال والأول محتمل لجواز إرسال المطر أو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وقع في مواطن أخرى. على كل الاستدلال بهذه الجملة على ترك الأخذ بالأسباب استدلال بعيد جدا، كما سمعتم. واحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أن القوم معهم ماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يجري أو يجري الله له ما لا يجري لغيره، من أن يدعو الله فينزل المطر أو يعني يؤتى بقليل من الماء فينبع من بين أصابعه، ولا يتأتى ذلك لغيره أو لا يضمن هذا لغيره. على كل الاستدلال بهذا فيه احتمال كبير، وإذا كان فيه احتمال ولو كان يسيرا فضلا عن أن يكون كبيرا لطعن ذلك في تعين الاستدلال به، فكيف وهذا الاحتمال وذاك وذلك كل ذلك وارد. قال رحمه الله تعالى وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت. إن وجه الشاهد يا أبا هريرة فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت. لما جلس يلتمس العقد، والعقد يعني شيء يسير، والعقد شيء يسير، ومع ذلك أمسك الجيش كله يبحث عنه. قال فقد نقل ابن بطال أنه روي أن ثمن العقد المذكور كان 12 درهما، ويلتحق، يقول حافظ ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية. يعني لو أن الجيش يمشي وانقطع أحدهم أو تخلف، الإمام يوقف الناس ويبحث عن هذا المتخلف، هذا أولى من العقد، هذا نفس مسلمة تضيع وتهلك في الصحراء، هذا أولى. وكذلك يقول لو مات الميت يمسكهم أيضا ويبقيهم حتى يدفنه، فإن هذا من حق الميت على الحي. قال رحمه الله وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. إن الإشارة إلى ترك إضاعة المال فيه عندما بقي يبحث عن العقد ولم يقل اتركوه، ففي إشارة إلى أن الإنسان لا يتهاون بإضاعة المال، فإن هذا منهي عنه. قول عائشة فأتى الناس أو فأتى الناس إلى أبي بكر، جاءوا يشكون إلى أبي بكر. قال الحافظ فيه شكوى المرأة التي فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج. يعني وإن كانت المرأة متزوجة يمكن أيضا أن تشتكى لأبيها، ما يقول أبوها روح لزوجها وذاك زوجها أنا إيش دخلي، لا، تشكى أيضا إلى أبيها لعل أباها ينصحها أو يكلمها. وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما وكانوا لا يوقظونه، يعني إذا كان نائما ما كانوا يوقظون النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يدرى ماذا يعرض له في نومه، قد يكون في وحي، قد يكون يتنزل عليه وحي. كان الصحابة لا يوقظون النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نائما، وينبغي أن يضم هذا إلى الخصائص، ينبغي أن يضم هذا إلى الخصائص، كانوا لا يوقظونه لأنهم لا يدرون ما يعرض له في نومه. يكتب هذا حتى يضاف في كشف الغمة إلى خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمة. نعم، يقول: وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما وكانوا لا يوقظونه. قال: وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه، فيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه. إن وجه الشاهد يا أبا رافع، قالوا إنها أمسكت الناس، بالرغم أن الناس ما أمسكتهم عائشة، ما أمسكهم عائشة، إنما أمسكهم أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينتظروا حتى يلتمس العقد، ولكن لما كانت عائشة هي السبب نسب الأمر إليها. قال رحمه الله تعالى، هذا مهم جدا لاستنباط هذه الفوائد، وهي تشحذ الأذهان وتقو فيها ملكة الفقه. قال: وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم صنعت وأقامت، يعني ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت الناس حيث لا ماء معهم، وحيث يعني في مكان ليس فيه ماء. قال: وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حال مباشرة. وأما قولها رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، في نكتة ذكرها الحافظ، ليش ما قالت فعاتبني أبي، ليش قالت فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي؟ ذكر الحافظ رحمه الله نكتة في هذا، فقال هنا: والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم تقل أبي، لأن قضية الأبوة الحنو، يعني لأن مقتضى الأبوة الحنو، وأبو بكر عاتبها وطعنها في خاصرتها وأذاها، ففي هذا الموضع رأت أن هذا ليس الذي ينبغي من الأب لابنته. قال هنا: لأن قضية الأبوة الحنو وما وقع من العتاب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك في الظاهر، فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل أبي. عجيب الحافظ ما شاء الله. طيب، أما قولها يطعنني بضم العين، يقول الحافظ: وكذا في جميع ما هو حسي. إذا كان الإنسان يطعن رجلا، إذا كانت طعنة حسية ليست معنوية، فيقول الحافظ هذا بضم العين، وإذا كانت معنوية يطعن في فلان في عرضه، يطعن في أمانته، هذا طعن إيش؟ معنوي ليس حسيا، يقول بفتح العين. يقول هنا الحافظ: وإن كان بعضهم قد يعني جعل هذا وذاك، يعني يقول هو بضم العين وكذا في جميع ما هو حسي، وأما المعنوي فيقال يطعن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما، وحقي فيهما الفتح معا، يطعن في الجميع والضم فيهما أيضا، حقي الضم فيهما والفتح فيهما، لكن المشهور التفرقة والتفصيل. فإذا كان الطعن حسيا ضمت العين، وإذا كان معنويا فتحت العين. قال الحافظ: وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، وهذا محمول على أن أبا بكر يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينكر ذلك عليه، ولكن من علم أن زوج ابنته لا يرضى منه أن يؤدبها وهي عند زوجها فلا يفعل. ما تقول خلاص يعني أبو بكر ضرب عائشة وطعنها وهي في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن أذهب إلى بنتي وهي عند زوجها وأضربها وأدبها وغير ذلك، إذا علمت أن زوج ابنتك لا يرضى بذلك فلا تفعل، لأن يعني من حقه في وهي امرأته في بيته أن يحترم في سلطانه وأن يحترم في بيته، ما تذهب تضربها عنده. إذا كانت عندك لك أن تؤدبها، لك أن تعاتبها، لك أن يعني بالتي هي أحسن لا بأس. قال رحمه الله: وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام. يعني في فرق بين عدم الإذن، يعني لم يأذن له الإمام في هذه الحالة، وبين العلم بعدم الرضا. إذا كان يعلم عدم الرضا فلا يفعل. قولها رضي الله عنها: فلا يمنعني من التحرك، يتقول ما يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذي، لأنها إذا تحركت أزعجت النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظته، فصبرت على الطعن في خاصرتها من أجل، ولم تتحرك من أجل ألا يعني تفزع النبي عليه الصلاة والسلام. قولها: فلا يمنعني من التحرك، فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمصل أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر. يعني الإنسان بقدر الإمكان لا يشغل النائم، لا يشغل المصلي، لا يشغل الذاكر، القارئ التالي المشغول بعلم، لا تشغله، لا تشغله يعني بتشويش حوله، وتصبر على ما جاءك بقدر الإمكان حتى لا تؤذي غيرك إذا كان مشتغلا بشيء فيه منفعة. قوله: فأنزل الله آية التيمم، يقول ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء. لما يقول فأنزل الله آية التيمم، يقول هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأن عندنا، هو يذكر يعني مقصد كلامه، عندنا آية التيمم في المائدة، وعندنا آية التيمم أيضا في النساء. أي الآيتين؟ قال: لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة. قال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة. قال القرطبي: هي آية النساء. ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، آية المائدة ما تسمى آية التيمم، تسمى آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، ثم ذكر التيمم. فالذكر أصلا فيها متوجه للوضوء، وإنما ذكر التيمم عند يعني بعد تفصيل الوضوء، عند عدم يعني أو عند فقد الماء، بخلاف هذه الآية ما ذكر فيها الوضوء أصلا، خلاف آية النساء التي هي مذكورة في الترجمة ما ذكر فيها الوضوء. قال: ووجهه بأن آية المائدة تسمى، أو وجهه، ينظر هل يعني وجهه من عند الحافظ أو هذا توجيه القرطبي، ينظر، لأن يعني الأمر محتمل، تسمى آية الوضوء، وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم. نعم. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قال الحافظ: واستدل بالآية على وجوب النية في التيمم، لأن معنى فتيمموا اقصدوا كما تقدم، وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي. يعني الإنسان إذا أراد أن يتيمم لابد أن يكون عنده نية التيمم لرفع الحدث أو للوضوء أو للتطهر بهذا، من أجل أن يصلي أو يعني يرفع جناب أو نحو ذلك، لابد أن يكون عنده نية. قال: هذا قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي. قال: وعلى أنه يجب نقل التراب ولا يكفي هبوب الريح به، بخلاف الوضوء، كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ. يقول لك لو أصابه مطر فنوى الوضوء بالمطر، قال هذا يجزئ، ولو هبت عليه الرياح فنوى أن يفعل بيده وجهه، قال هذا لا يجزئ. لكن ليس هذا دليلا، أو ليس هذا يعني الفارق يعني مقبولا. قال الحافظ: والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابة، بخلاف من لم يقصد. في أيام الصيف. قوله: فقال أسيد بن الحضير، هو من كبار الأنصار، وإنما قال ما قال دون غيره ليش أسيد بن حضير الذي قال هذه الكلمة؟ قال لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع، كانوا رأس الوفد الذين يبحثون عن العقد. فلما أخبر بأنه قد جاء قد نزلت آية التيمم فقال ما قال، ما هي بأول بركتكم. قول ما هي بأول بركتكم أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، والمراد بآل أبي بكر نفسه، والمراد بآل أبي بكر نفسه وأهله وأتباعه. وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. إي والله إنه بيت مبارك، إي والله إنه بيت مبارك رغم أنوف الروافض. نعم، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أي بركتكم متواصلة وأنتم بيت مبارك وأهل للبركة من قبل هذه الحادثة. وفي رواية ما كان أعظم بركة قلادتك، ما كان أعظم بركة قلادتك، يعني هذه القلادة ما كان أعظم بركتها على الناس. وفي الباب الذي يليه فوالله ما نزل بك من أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا. فيه إشارة إلى أن هذا كان بعد الإفك، لأنها نزل بها في حديث الإفك أمر مكروه وقبيح، وجعل الله لها خيرا وللمسلمين خيرا من وراء هذه الحادثة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقول هنا والله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرا، هذا يشير إلى أن هذا كان بعد حديث الإفك. وفي رواية إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قال الحافظ وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد، يعني ضاع العقد على عائشة مرتين وضاع على أسماء، قال أبي بكر ضع عليهن العقد، لكن يجب يأتي من وراء ذلك خير. وجزم محمد بن حبيب الإخباري بأنه سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق، وقد ثبت أن هذا العقد كانت كان استعارته من أسماء أختها، استعارته من أسماء أختها، حتى قال الحافظ هنا وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلية تجملا لأزواجهن، يعني تأخذ المرأة الحلية في السفر أيضا لتتجمل لزوجها. وفيه جواز السفر بالعارية أو بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها، لأنها كانت استعارت هذا من أسماء، فيه جواز السفر بالشيء المعار بالعارية من أجل الانتفاع بها أيضا كالتجمل أو غير ذلك، لكن إذا كان صاحبها يفرض وقول هذه العارية لا تسافر بها في المكان الفلاني لا يجوز له أن يخالف ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد وابن صهيب الفقير، وينسب أو يعني يوصف بالفقير لا للفقر المعروف ولكن لفقار في ظهره، الفقير هنا نسبة إلى فقار الظهر لا للفقر المعروف ضد الغنى. قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغناء المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الذي اختص بها، يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. بعض العلماء يقول إن أحد هذه الخمس أعطيت لمن كان قبله لكن باجتماعها لم تعط لأحد قبله، وليس كذلك، الصحيح أن كل واحدة لم تعطى لأحد قبله. بعضهم ذهب إلى أن المقصود إلى أن المنفي عن الغير هيئة المجموع، مجموع الخمس لم تجتمع في أحد من الأنبياء، لكن أعطي بعض الأنبياء بعض هذه الخمس، والبعض الآخر أعطي بعضا آخر، وهكذا. وهذا ليس صحيحا. الصحيح أن هذه الخمس كلها، أن هذه الخمسة كلها يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعا وانفرادا. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان إذا توجه جهة الشرق يخافه الناس على مسيرة شهر منه، كل قبيلة تخاف أن تكون هي المعنية بهذا الغزو أو بهذا الغزاة. وهذا الرعب الذي ألقاه الله في قلوب أعدائه شيء اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كان من كان قبلنا لا يصلون إلا في المعابد وفي الأماكن المعدة للعبادة، ولو كانت المسافة بينه وبين هذا المكان بعيدة يلزمه أن يذهب إليها، ولكن رحم الله هذه الأمة وخفف عنها، حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإذا كان عندك ماء وإلا تيمم. ما أيسر هذا الدين، وهذا يعني تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام. وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. من أهل العلم من يقول لأن من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام أحد يعني رجلين، أي من الأنبياء، إما أنه لم يفرض عليه جهاد أصلا، ومن لم يفرض عليه جهاد فليس له غنائم، الغنائم ما تأتي إلا بعد الجهاد. وإما أنه ومنهم من فرض عليه الجهاد لكن حرم عليهم أكل الغنائم، كانت الغنائم تجمع فإذا قبلها الله منهم نزلت نار من السماء أكلتها حرقتها، فإذا لم كان فيها غلول أو كان فيها شيء فإن النار لا تأتي. فيبحثون أين من الذي غل، من الذي سرق، من الذي أخذ إلى غير ذلك. فإذا وضع وضم الغنائم جاءت النار وحرقت هذا. ولكن من رحمة الله بهذه الأمة، لأن الغنائم كسب المجاهدين، المجاهد عندما ينتزع من يد الكافر فرسه وسلاحه أو كراعه أو يعني ينتزع أمواله، يعني هذا كسب، فالنفس طواقة إلى أن يعني تتملك هذا الكسب، ما أن يحرق هذا الكسب. فرحمة من الله سبحانه، فرحمة من الله بهذه الأمة، أحل الله الغنائم وقسمت في الشريعة على تفاصيل، للراجل أي الذي يسير على رجله، الراجل ما هوش الرجل، الراجل الذي يسير على رجله عكس الراكب، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه، وعلى تفاصيل في ذلك سهم الصفي والسهم الذي في سبيل الله، ثم بعد ذلك تقسيمها على الناس إلى غير ذلك وتفاصيل أخرى. قال وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. والأظهر من أقوال أهل العلم أو المتفق عليه بين أقوال أهل العلم أن المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يتأخر عنه الأنبياء جميعا ويتقدم له النبي عليه الصلاة والسلام. يشفع الشفاعة العظمى عندما يطول بالناس الموقف وأهوال الموقف، وتزفر جهنم نعوذ بالله منها على الناس، فيفزعون للأنبياء، يفزعون إلى الأنبياء، إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه، أسجد لك ملائكته، يا آدم يعني ادعو الله أن يصرف عنا ما نحن فيه. يقول نفسي نفسي، إن الله أمرنا أن لا أكل من شجر فأكلت منها نفسي نفسي. وهكذا نبيا نبيا يأتون إليه، وكل يذكر عذرا إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لها أنا لها، أي لهذا المقام المحمود ولهذا الموقف العظيم الذي يتأخر عنه الأنبياء يتقدم له النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لها أنا لها، ثم يجر رداءه ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه بتحاميد وتماجيد وأدعية لم يكن قد فتحها على أحد قبله، وعند ذلك يستجاب له، ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى التي يتأخر يعني عنها الأنبياء، وهذا هو المقام المحمود الذي طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أمتي أن يدعو له به، بهذا المقام المحمود، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا المقام المحمود الذي وعده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللواء يعني الذي يتأخر عنه غيره صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الشفاعة العظمى. هذا أمر متفق عليه كما يقول حافظ، وذهب بعضهم إلى أن هناك شفاعة أخرى أيضا أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في من عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان، وأما غيره يشفع فيه يعني في من عنده مثقال أكبر من ذلك من الإيمان. يقول وهذا أيضا داخل في الشفاعة، لكن ينظر في حكم دليل أو في دليل في الدليل الملزم لهذا التفسير. قال رحمه الله تعالى وطيب وقول وكان النبي يبعث إلى قول عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. من أهل العلم من اعترض على ذلك بنوح، قالوا نوح عليه السلام لما أهلك الله أهل الأرض كان هو الرسول الوحيد في الأرض لجميع أهل الأرض، لأن الله أهلك الكفار جميعا ولم يبق معه إلا القليل وما آمن معه إلا قليل، هذا القليل كان هو الرسول المرسل إليهم، فهو مرسل أيضا إلى أهل الأرض. فيقال هذه حالة نادرة وليست هي في أصل البعثة، لم يبعث إلى هؤلاء خاصة إنما بعث إلى قومه، والقرآن الكريم يذكر أن نوحا يوجه دعوته إلى قومه، ما وجه دعوته إلى أهل الأرض. أما النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فليس ذلك بوارد، وليست بعثته كبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي بعث إلى يعني الإنس والجن، وفي بعض الروايات إلى الأحمر والأسود، ومنهم من يفسر الأحمر بالإنس والأسود بالجن، منهم من يفسر بهذا، الأحمر أي الإنس والأسود أي الجن. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا. الحافظ في نهاية الحديث ذكر أن هذه الخمس قد جاءت روايات أخرى فزادت على هذه الخمس أشياء كثيرة، إلى أن قال رحمه الله في النهاية بعد أن ذكر عدة روايات قال قلت فينتظم بهذا 17 خصلة، 17 خصلة، يعني بعدما جمع روايات الحافظ قال ينتظم بمجموع ذلك أنه ما قال أعطيت خمسا فقط بل أعطي 17 خصلة، يعني اختص بها على غير من الأنبياء. ثم قال ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. هذه الكلمة عندما كنت أحقق في هذا الجزء من فتح الباري، هذه الكلمة قوله ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، جعلتني أترك التحقيق لهذا الكتاب وذهبت أجمع في الخصائص، فبلغت فيما أذكره نحو 170، 17 أصبحت 170 خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الخلق كلهم، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وشارك فيها النبيين، شارك فيها إخوانه النبيين عليه الصلاة والسلام، يعني أشياء شارك فيها النبي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء لا نورث، هذا خصائص على من؟ اختص بها عن من؟ هل اختص بها على الأنبياء؟ لا، اختص بها على أمته، اختص بها الأنبياء على الأمم. ففي خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء، وفي خصائص شارك فيها النبيين على الأمم، وفي خصائص لأمته على الأمم، وخصائص أمته على الأمم تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني تعظيما لقدره وشأنه، لأنه معظم عند الله سبحانه وتعالى، فعظم الله أمته وأكرمهم بأن جعل لهم خصائص لا توجد لغيرهم. وهناك خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة على أمته، كزواجه كما أحل الله له 9 نسوة من الحرائر، وهذا لا يحل لغيره، ولا ندري ماذا كان في الأنبياء من قبل، ولا ندري ماذا كان في الأمم السابقة. فقسمت الكتاب إلى 4 أقسام، فيما أذكر أن مجموع ما في الكتاب قرابة 170 خصلة من الخصائص. فانظروا كيف هذه الكلمة حولت مجرى عمل كامل. قال: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. فلما قال هذه الكلمة قويت همتي لجمع ذلك، فكتبت بذلك كتاب كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة. وهذا الكتاب فيه مادة علمية كبيرة ومفيدة بإذن الله عز وجل، لكن يعوزه أشياء، فقد غلبت فيه الجانب الحديثي وجانب الطرق وسرد الطرق والكلام عنها من حيث العلل، والمقام مقام نوع من الفقه، ومقام أيضا نوع من يعني نوع قريب من المناقب والفضائل، وإن كان هناك فرق بين الخصائص والمناقب. فينبغي أن يذكر أو أن يطعم هذا الكتاب بكلام العلماء حول كون هذه يعني كون هذا الحكم خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر أقوال أهل العلم، لا يكتفى فيه، لأن في الحقيقة في ذلك الوقت كان همي متوجها للناحية الحديثية لمعرفة الصحة والضعف. وفي غضون ذلك كنت يعني كان يقابلني كثير من أقوال أهل العلم بأن هذا خاص بالرسول وأن هذا خاص على أمته، وبحث وخلاف في مسألة الخصوصية. في الغالب ما كنت أنقل هذا، الكتاب يعوز هذا ويحتاج إلى إدخال هذا المعنى فيه. ثم الكتاب بعد ذلك يحتاج إلى اختصار، يحتاج إلى اختصار، ويختصر فيه البحث الحديثي جدا، وأما البحث الفقهي الذي يضافه كما ذكرت قبل قليل لا يبالغ في اختصاره، لأن هذا هو المقام، لأن الكتاب هذا مقامه. فالبحث الحديثي يكتفي أن الإنسان يشير إلى تخريج الحديث، وإذا كان في الصحيحين أو أحدهما يكتفي بذلك، وإذا كانت هناك زيادة عند غير صاحبي الصحيح يتكلم على حكمها، ثم يعطي للجانب الفقهي نفسا ما في سرد أقوال أهل العلم في ذلك. أظن أن لو هذا روعي في الكتاب سواء الأصل أو المختصر سيكون فائدة الكتاب أعظم وأكثر إن شاء الله تعالى. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.